السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بفضل من ربنا ونعمة ما زلنا مع هذه الدورة المكثفة، نسأل الله أن يسر لنا إتمامها، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم المثابرة والصبر على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يستعملنا وإياكم لنصر دينه ولإظهار عقيدته ولنصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في رافعين راية السنة قامعين لراية البدعة. اليوم نختم الكلام على الاستواء إجمالا، ثم تكون المناقشة والمحاورة وأيضا الأسئلة. أقول بأن الله جل في علا له العلو المطلق، وأنتم جميعا قد كنتم معنا في رحلة أمس مع الأدلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة وأيضا من إجماع أهل السنة، بل والفطرة والعقل السديد دليل واضح جلي على علو الله جل في علا. والله له علو القهر وعلو الذات وعلو الشأن وعلو الذات. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا قال الله جل في علاه: رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وأن الله عز وجل له العلو بالذات، هو عال بذاته فوق عرشه بائن من خلقه. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. نقرأ المقدمة لعقيدة الرازيين ثم نأتي على مسألتين مهمتين وهما أفضل ما نتكلم به. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، ونشهد على ما شهد به وقوله الحق، أحبك الله، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم وأرضاهم، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بلا كيف أحاط بكل شيء علما، سبحان الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نقف نخف عند هنا، أنه أحاط بكل شيء علما، أردف الاستواء بإحاطة كل شيء علما. قبل أن نبدأ المسألتين الخاتمتين، أنا أسألكم هنا في كلام المصنف وكلام متين رصين هنا في النقل على عقيدة الرازيين، ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. بلا كيف أحاط بكل شيء علما. السؤال المطروح عليكم هنا الآن هو: الآن ما علاقة، حبك الله، ما علاقة الاستواء بالإحاطة العلم؟ لما أردف بعدما تكلم عن صفة الاستواء تكلم عن صفة العلم، بعدما تكلم وطبعا الصفات الثبوتية، بعدما تكلم عن صفة الفعل تكلم عن صفة الذات، ما العلاقة بينهما؟ وهل هذا من بديع التصنيف؟ وهل هو مقصود أم لا؟ إن شاء الله كل سؤال يوضع وأخونا الفاضل بيكتبه وستتم المناقشة، ننتهي عن المسألتين فقط، لأنه يوم مناقشة أصالة كان يوم مطروح فقط للمناقشة وللأسئلة، لكن حتى ننتهي من هذه الصفة نرى الإجابات. هنا أنا أرى أن في طلبة علم أخر مش يعني والله صلى الله عليه وسلم معنا بعلمي، ده صحيح بدون ماسة طبعا، هو المفروض ألا نتكلم بهذه المسائل، نعم، ولا حلول ردا على الحلية، ممتاز، لكن يعني هو فيها إشارة للإجابة، فيها إشارة للإجابة، نعم صحيح فيها إشارة. طيب أنا أقول هو الآن يعني هذا من بديع التصنيف وفيها نعم في إجابة تانية، انتظر. لا خلاص يعني نستطيع أن نقول هنا لما أن النبي صلى الله أن الله جل في علاه وصف نفسه بالاستواء على العرش، والعرش فوق السماوات السبع، نعم، فلرفع التوهم قال حقا لرفع التوهم بأنه فوق العرش، فهو جل في علاه لا يغيب عن عباده وهو أعلم بهم، وده ألمح إليه الأخ الكريم الذي أتى بها وقال بأنه علمه في كل مكان، بأن الله جل في علاه يعلم كل شيء مع أنه فوق العرش. طبعا هذا يجليه لنا كلام ابن مسعود، رضي الله عنه وأرضاه، بأنه قال والله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، والله فوق الماء والله والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، والمعنى بأنه ما غاب عنكم، وأن الله جل في علاه علمه قد أحاط بكل شيء، ولذلك أنت لابد أن تقول في قول الله جل في علاه وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. من بداية التصنيف عامة من المسائل المهمة التي نتكلم عنها اليوم، ألا وهي مسألة الاستواء على العرش، هل الاستواء على العرش ينافي قرب الله من العباد أو ينافي علم الله من العباد؟ قلنا هنا الآن بأن الله وهو فوق العرش يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، بل وهو على العرش معنا سبحانه جل في علاه، وقد قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ولكن الآيات والسياق كما قال علماؤنا السياق والسباق واللحاق من المفسرات، ابتدأها بالعلم واختتمها بالعلم، هذه الآيات ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى أن قال أن الله بكل شيء عليم، فابتدأها بالعلم وختمها بالعلم، وهذه فيها دلالة واضحة جلية أن المراد وهو معكم يعني هو معكم بعلمه، وهذا اتفق عليه السلف ونقل ابن كثير اتفاق السلف على ذلك أنه فوق العرش وأنه معكم بعلمه وأن علمه في كل مكان، فإذا علو الله استواء الله على العرش لا ينافي علم الله جل في علاه المحيط بكل شيء، لأن الله أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة، فأحاط بكل شيء علما يعلم السر وأخفى. قال الله جل في علاه لموسى وهارون كلا إنني معكما أسمع وأرى، هي السمع الذي أحاط بكل شيء سمعا وأحاط بكل شيء بصرا وأحاط بكل شيء قدرة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا علو الله جل في علاه لا ينافي قرب، فهو علي في قربه قريب في علوه، لكن لابد أن نفهم وأنا ألفت الانتباه إلى أن القرب هو قرب خاص ليس من جميع الخلق، القرب قرب خاص، قرب خاص بالمؤمنين، وأخصه قربه من المبتلى أو قربه من الداعي سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا، قال إن الذي تدعون لأقرب لأحدكم من عنق راحلته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن المرء إذا قام يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهي، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بذلك أيضا أوحى الله إليه قرآنا عظيما يفسر لنا قرب الله مع العلو، قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، مع أنها مستمسك لأهل البدع، كيف هي مستمسك لأهل البدع وكيف نفهم هذه الآية؟ قال إن الله قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين، كيف تكون مستمسكا لأهل البدع، وكيف أيضا نفسر هذه الآية على معتقد أهل السنة والجماعة. قلت هنا في قول الله جل في علاه نقول هو علي في قربه قريب في علوه، وقلنا في الآية إن رحمة الله قريب من المحسنين، مستمسك لأهل البدع فيما يزعمون وليست مستمسكا شبهة، وكيف نفهمها على عقيدة أهل السنة والجماعة. أعدت السؤال أكثر مرة. طيب أول شيء هي مستمسك لهم لأنهم قالوا إن رحمة الله قريب، ما قال قريب، قال قريب، يبقى هذه معناها إيش؟ ثواب الله، مش العفو، ثواب الله. قالوا رحمة الله هنا ليست صفة من صفات الله، إرادة الثواب، ثواب الله. ولذلك قال إن رحمة الله قريب، يعني ثواب الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا عجيب جدا لو يفقهون. وهذا تأويل فيه تحريف، وإن زعموه تأويلا ولا جابر لهم على ذلك ولا قرين لهم على ذلك، بل المعنى الصحيح على معتقد أهل السنة والجماعة إثبات أولا قرب الله من عباده. وقلت القرب هنا قرب من المؤمنين خاصة، قرب من المؤمنين خاصة، والقرب أيضا من الداعين الراجين ربهم جل في علاه. قال الله جل في علاه إن رحمة الله قريب من المحسنين، والمعنى الله قريب من المحسنين برحمته. الله قريب من المؤمنين برحمته. قال إن رحمة الله قريب، يعني الله قريب ويرحمهم. فإذا هذه دلالة واضحة على أن القرب خاصة لأهل الإيمان، القرب خاصة لأهل الإيمان، وهذا لا ينافي علو الله جل في علاه. يتلخص لنا ذلك بأن الله كما قلنا قريب في علوه، علي في قربه. نقول أفضل ما نصل إليه بهذا المعتقد الرد على أهل البدع والضلالات، لا سيما وأن أكثرهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعر. أما الجهمية والمعتزلة الذين يقولون، الجهمية يقولون بأن الله في كل مكان، والذين يقولون بالحلول والاتحاد، هؤلاء يعني طمات أهل البدع، لهم شبه أنا فصلت قولي فيها في كتب كثيرة فالإخوة ترجع إليها. لكن عندنا الذين قالوا بأن الرحمن عرش استولى كما قلنا بأن هذا ضلال مبين، ولأن أهل اللغة جميعا اتفقوا على أن هذا البيت ليس عربيا أصيلا، هو لرجل نصراني اسمه ابن خطل، وهم يحتجون به. وقلنا لو تنزلنا معهم وأيضا وافقناهم وأنه عربي أصيل نقول السياق ظاهر، السياق ظاهر. لكن أنتم الآن لما تؤولون الاستواء إلى الاستيلاء، أولا خالفتم كتاب الله جل في علاه، والله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، وخالفتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على العرش ويعلم ما أنتم عليه، كما في حديث ابن مسعود الموقوف له حكم الرفع، وكما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء. فالغرض المقصود خالفتم الكتاب والسنة، خالفتم إجماع الأمة، أجمع أهل العلم من الصحابة الكرام على أن الله فوق العرش فوق السماء، وخالفتم العقل وخالفتم الفطر، ما لكم بعد ذلك؟ ثم لكم لوازم أو عليكم لوازم، لو التزمتم بها لكفرتم. ونحن نعلم أنكم لا تلتزمون بها ونبرئكم منها، لكننا نقول هي لوازم قولكم، وإن كنا لسنا كأهل البدع الذين يجعلون لازم القول هو القول، لا نحن لا نفعل ذلك، لكن من لازم قولكم أن استغفر الله كان مغلوبا فغلب، الرحمن على العرش استولى على ضلال قولكم. طيب هو استولى الآن، قبل ذلك كان العرش مستولى عليه، وقد بيّن الله في دليل التمانع أنه لا يمكن لإله إلا ولو علم بإله آخر إلا ويسعى إليه، كما قال الله جل في علاه قل لو كان فيهما، قال الله جل في علاه في سورة الإسراء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، لأنه لابد من المغالبة ولابد أن يكون هناك غالب وهناك مغلوب، أما المغلوب لا يكون ربا قولا واحدا، والغالب هو الذي يكون ربا. طب لما كان العرش قد سلب كيف يكون غالبا؟ حاشا لله. رأيتم اللوازم الباطلة؟ من اللوازم الباطلة. وأيضا أنا الآن يلزمكم أن تقولوا استولى على السماء، على الأرض، على البحار، على الأنهار، استيلاء بعجماء الخلق. فالحق بأن الرحمن على العرش استوى، الاستواء هذا التأصيل العام خاتمة الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول لكنه ثابت موجود، لأنه لا صفة بلا كيفية، لا يتصور أبدا صفة بلا كيفية. قال الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، هو ثابت موجود مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن إيش؟ عن وجوده ولا عن كيفيته؟ عن كيفية؟ عن معناه ولا عن كيفية؟ عن كيفية. لذلك نحن أخذنا الحق من كل فرقة من فرق المبتدعة أصحاب عوار العين، وننظر بعينين جميلتين. المفوضة، نعم نحن مفوضة، كيف؟ نحن نفوض الكيف، لا نفوض المعنى، نحن نفوض الكيف، نقول الكيف غيب، وما دام غيبا نفوضه لله. ما علينا بلسان حالنا ولسان مقالنا إلا أن نقول أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع علوه سبحانه جل في علاه يعلم كل شيء، لا تواري عنه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. يسمع دبيبة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ ساقها عروقها يراها الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع عليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع عليه عمل النهار قبل الليل. حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه جل شأنه. نستفيد من هذه المسألة العظيمة، مسألة العلوم، أولا التعبد لله بأثر هذه الصفة العظيمة. نعلم بأن الله جل في علاه في علوه هو فوق سماواته، فوق العرش، وله علو الشأن وعلو القهر. قال الله تعالى رفيع الدرجات، فأنت من أعلى الناس إن تمسكت بالإسلام. تعبد الله بهذا الأثر الذي يحبه الله منك أن تكون مسلما موحدا، فأنت أرفع الناس درجات. والله قال عن نفسه بأنه رفيع الدرجات، وأنت لن تكون عزيزا شامخا إلا بعقيدتك الراسخة الصحيحة التي كان يعتقدها النبي ويعتقدها الصحابة الكرام. وتتعبد لله جل في علاه بصفة العلو والاستواء، تعلم أنه ما من علو إلا وله رفعة، فتكون الرفعة بعلو همتك، ولا تنظر إلى أصاغر المسائل، بل انظر إلى أكابر المسائل، فإن الله يحب منك ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره ويبغض سفسفها. إن الله يحب معالي الأمور، أن تكون مقدما على الجميع، وأن تتنافس مع الجميع، وأن لا تترك شيئا إلا تنافست فيه مسارعة لمرضات الله جل في علاه. قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وانظر وإن رأيت عجبا. وجدنا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لا يهدأ ويذهب في كل مذهب منافسة في الخيرات مع أبي بكر، لكن قد تبين له قدرا بأن الله قدمه ولا أحد يتقدم عليه. لما أعطى كلية المال وقال تركت لهم الله ورسوله، قال له عمر أنت لا تسبق، والله لا أسابق، خلاص ما انتهى الأمر، أنت لا تسبق. الغرض المقصود بأن العلو يعني يوزع في قلب الإنسان إلى أنه يتعالى على نفسه حتى يصل إلى المعالي. قال ربيعة مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذلك. قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. من ذلك أيضا أن يتقرب المرء لله جل في علاه بعلو الفعال. وعلو الفعال أولا عند النفقات والصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الصدقات؟ قال اليد العليا خير من اليد اليسرى، وقال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. نعم. وفي العلو وعلو الفعال هو أن يكون راقيا ساميا في المنافسة، صلوات صدقات صالحات، يتبع الحسنات بنبل خلق، ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحارب البدعة ويقمعها في كل مكان في شتى بقاع الأرض. ولذلك كلما كان القلب أملى بحسن صفات الله جل في علاه كلما كان بالله أغنى واستغنى عن الجميع. هذه بالنسبة للكلام على مسألة العلو والاستواء إجمالا، هذا إجمالا، ونسأل الله جل في علاه أن ينفع بها. فلو في أي سؤال فأنا الآن نهد الإشارة ويفتح الأمر في المناقشة، لأننا قلنا بهذا الباب، قلنا بالمناقشة يوم الجمعة، لكن أردنا أن ننتهي من هذه الجزئية. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. تفضلوا. سائل بيقول: شيخنا، لماذا نقول على صفة الاستواء أنها صفة فعلية؟ نعم، لأنها مقيدة بالعرش، وإلا كان الله ولم يكن شيء، ما كانش العرش موجود. إذا أنت تقول هناك زمنية ما كان الله متصفا بها، أبدا، هي قديمة النوع حديث الأفراد، ففي الأحاد والأفراد أن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال بيقول: لماذا هي فعلية صفة الاستواء؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الآيات أن الله جل وعلا أثبت علوه، علو الشأن وعلو القهر وعلو القدر، قال رفيع الدرجات، وقال هو القاهر فوق عباده، ولكن لما تكلم عن الاستواء جعل الاستواء فوق الاستواء، ما جعل الاستواء إلا على العرش، قال الرحمن على العرش استوى. سائل بيقول: شيخنا، ذكرت في إجابتي بنفي الحلول والمماسة، لا حضرتك قلت لا يصح الكلام فيها، لا أفهم السبب. قلت الأولى تجنب الكلام فيها، وإلا لا نفتح لأهل البدع على الكلام في هذه المسائل، أفضل لنا من الطريقة الكلامية، نبقى على الأثار التي جاءت بالكتاب والسنة ولم يذكروا هذه الألفاظ، فالأولى نتجنبها إلا أن يلجئنا ذلك عند التفصيل في الرد على أهل البدع والضلالات، ولذلك هذه عقيدة، فالأولى بنا أن نرتبط لفظا ومعنا بالكتاب والسنة، إلا إذا جرانا أهل البدع في الرد عليهم والمناقشة معهم فهذا واسع. سائل بيسأل: حديث النهي عن البسط إلى الأمام، لأن الله أمام المصلي، قبل، لأن الله قبل وجهه. نعم، هل يكون الله عز وجل بذاته؟ وكذلك حديث عندما يقال لك فإن الله قبل وجهه، اعلم أن الله محكما على العرش استوى وهو قبل وجهه وليس كمثله شيء، وقف عند النصوص واعلم ذلك، والله على كل شيء قدير، كما قالوا: طب نزل من ينزل ثلث الليل الآخر، نزل أيخلو العرش منه أم لا؟ قلنا: لما طرحتم مثل هذا؟ محكم جاء الرحمن عرش استوى، أمن به، وجاء محكم فإن الله قبل وجهه، أمن به، فهو على العرش وهو قبل وجهه، والله على كل شيء قدير وليس كمثله شيء. الأخ سلفي بيقول: في آية قريب من المحسنين، إن أولها بالإرادة فلا بد أن يقال فيها ما يقال في الرحمة وهي قريبة. نعم، وليست قريب. نعم، أما القرطبي أولها بالعفو والغفران لأنه مذكر، أليس كذلك شيخنا؟ بلى، ولكن حقا هم أرادوا لما قالوا رد الثواب كانت مستمسك لهم، هذا في الرد عليهم والتوجيه، لكن هل هي مستمسك لهم أم لا؟ هي مستمسك لهم. جيد. طبعا في هذه المسألة صراحة هذه الآية مهمة جدا جدا جدا، لأن أهل السنة أيضا كثير منهم لم يتبين لهم كيف أنها تدل على القرب الخاص، وأهل البدع تكلموا على مسألة التذكير والتأنيث في هذا الباب، والرد عليهم هين سهل بأن الله قريب برحمته من عباده، وكما قلنا بأنه إن قرب من عباده رحمهم وأحسن إليهم وأثنى عليهم ورفعهم ورقاهم المنازل العلى. سلفي بيقول: الأشاعرة يؤولون الرحمة بالإرادة في كل النصوص. أجبنا السؤال قبل ذلك صح؟ بس هو عاد بيوضح الحتة اللي هو الظاهر عنده إشكالية في حتة مش واصلة، بيكتب هو عايز يوضح حتة الظاهر إيه، هو عايز يوصل. بيقول: الأشاعرة يؤولون الرحمة بالإرادة. نعم صحيح، ده كلام صحيح، لكن صحيح. هذه الآية كان بالعفو وليست بالإرادة. هو عامة خلاص الكلام في نظر صراحة، الكلام في نظر وجيد، جيد بحث جيد وأيضا تراجع، لكن الكلام في نظر. سؤال بيقول: هل يجوز لنا من باب التقريب للطلبة أن نمثل بقضية خلو العرش من عدمه بالمصباح يضاء فيصل النور إلى كل مكان مع بقاء أصل النور في الجهاز، ونقول هذا في حق مخلوق فالكمال للخالق؟ جيد جيد إن كنت تفعل ذلك، وأنا لا أحبذه، لكن جيد. نعم، وأننا نبين للناس ونعلمهم مسألة القياس الأولوي بين الله وبين عباده. نعم. البشمهندس نعيم بيقول: هي ما هي السماء وأين هي؟ السماء تطلق على السحاب، كل ما عليك فهو سماء، ولكن السماء فوقنا، بيننا وبينها مسيرة 500 عام. هل يرى الله عز وجل في العرصات؟ كما قلنا بأنه يأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. يقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لست بربنا. فيقول، فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها فيخرون له سجدا. في الرواية يقول: بينكم وبينه علامة. فيقولون: نعم. فيقول فيكشف عن ساقه ويخرون سجدا إلا المنافق. وكيف هي الرؤية للكافرين؟ الكافرون لا يرون ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأن يلقى ربه اللقاء لا يستلزم الرؤية. سائل آخر بيقول: ما هو أساس المعقولات وما الفرق بين التصور والتصديق؟ ولما يتكلم في هذا؟ ولما يتكلم في هذه المسائل ونفتح علينا كما قلنا بالطريقة الكلامية مررها. سائل بيقول: أنا أريد أولا، أنا قصدت في هذا الباب أن أربط الناس بالكتاب والسنة أصالة، وأن يأخذ على ألفاظ الكتاب والسنة اعتقادا في هذا الباب، ثم بعد ذلك نبدأ في مسألة الرد على أهل البدع والطرق الكلامية.